حديث شصد فصد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم فغنبر صلاة خدي لابن بوري بامرأة أدبر جنككرة تبكي عند قبر أذي جنككرة جري لنك قبرك فقال فغنبر صلاة خدي لابن قوتي اتق الله واصبري إيش خدي بترصى وبهنا قفره بك. قالت قوت إليك عني يعني بلا خش من فكر دير هرى فإنك لم تصب بمصيبتي أو مصيبته أتي أسري منها أتي أسريته ولم تعرفه ونظني أبا في غنبر صلاة خذي لابن نني يصي. فقيل لها اشتهن جهندك وقوتي إنه النبي صلى الله عليه وسلم أو في غنبر بتوصل حيطان بي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم أرجن كهات بردر جهي في غنبر صلاة خذي لابن فلم تجد عنده بوابين چه بواب حرس البردرگه پیغمبری ندیتن صلابت خوده لب درگه وی درگه که عادی بو وکی عالم خرکه. فقالت گوت لم اعرف من تنن یاسی ای رسول خوده. فقال گوته انما الصبر عند الصدمة الاولى بالصبر بس وی وقتیه بهن فراهی وی وقتیه وقتی صدما اکیتتن وقتی شنیکا مصیبت ابسر مرو بیتتن هنگه مرو صبری بکشتن بهن اخو فره بکتن اوه بن فرهیا گلکاب خیر و گلکاب قدر.